النفخة الثانية هذه إسرافيل ما خلق إلا لهذه المهمة فقط. النفخة الأولى والنفخة الثانية، في رأي يقول ثلاث نفخات، لكن هم نفختان حققنا فوجدنا أنهم نفختان. القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه وهو يصف لنا إسرافيل، يقول شاخصا ببصره إلى السماء عيناه مثل كوكبين دريين. شوف الكوكب الدري قد ايه، الله اكبر. يبدو شيء يعني تخيل بوق وهم بوق اي بوق سنسمع سيسمع من يعيش وقتها يسمع من يعيش وقتها كلنا يسمع الاول الذي على قيد الحياه الثانيه الثانيه الكل كل الاموات يسمعون يسمع. كل الاموات يسمعون نفخه حقيقيه واضحه المعنى. ليست رمزا لا لا لا, لا نفخة ورد في القران لفظ هكذا يؤخذ هكذا نفخه حقيقيه الله الصاخه تصخ الاسماع ما حجم يا سيدنا اسرافيل الله اكبر. وصفت الكتب كلاما كبيرا لكن يعني لا نريد ان ندخل فيما يشك في الامر، لكن اكيد حجمه يعني يفوق الوصف. يعني انت عندما ترى ده سيسمع من في السماوات والارض، يعني الكل يسمع، الكل لا مخلوق في الكون الا ويسمع. لا اله الا الله. الاول يموتون من اثر الصدمه. طب النفخه هذه هي اشاره لله سبحانه وتعالى ام النفخه هي التي تميت الناس من شدتها وقوتها؟ النفخه تثبت قدره الله سبحانه وتعالى على الاحياء والاماته. يعني العبد ده هذا ضعيف تميته نفخه وتحييه نفخه، لانه بامر الله وامر كن فيكون. هذه قدره الله، وقدره الله فوق الشك والدهن. نفخه نفخه واحده نفخة. يموت نفخه اخرى يستيقظوا قيام ينظرون لا اله الا الله. فقيام وبعدين ايه يرد اليه السمع والبصر فجاه. يعني واحد نائم، شوف جدي وجدك اللي مات من 100 سنه واللي مات من 1000 والصحابه اللي ماتوا من 1400 سنه وسيدنا نوح اللي مات من آلاف السنين وأتباعه وإدريس وآدم وقابيل وهابيل كل هؤلاء يستيقظوا، الظالم المظلوم والحاكم المحكوم والصغير والكبير، حتى الموؤودة التي أنا وأدتها في بطن أمها يا تقوم. لأن ده حق يا الله، ده حق الإجهاض الإجهاض يخوه يا ربي. تصك بصوتها أسماع أهل المحشر، اسألوا هذا لما قتلني، تقولني ليه تقتلني ليه، أنا نسمة من نسمات الله، خرقة من خرقة الله، كيف تتجرأ وتقتل؟ والنساء والرجال يبتدي يدور على طب سيدنا الشيخ بعد 4 أشهر، طب قبل 4 أشهر وله 42 يوم، قول لي يا أخي اتق الله من بداية اليوم الأول، والله ما جاء هذا الجنين او المولود من 9 أشهر الا من اليوم الاول، اتق الله في هؤلاء. واذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت، ليه سبحان الله، وبعدين لماذا تقتلها؟ اذا الوحوش حشرت، دخل الوحوش محشوره معنا، ونزل الملائكه تنزيلا واحاطت باهل المحشر والكل في حاله من هذا، وايه المساله تستغرق الاف السنين يا الله. اليوم عند الله عز وجل إذا كان في الدنيا بألف فيقال أنه في الآخرة بـ50,000 سنة.